الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه الآيات المباركات في ذكر مسلمة أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين بكتابهم وبرسولهم، فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم آمنوا به. يقول ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن العلماء الألباء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وقال تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. استطرد ابن كثير رحمه الله بذكر الآيات الدالة على ما دلت عليه هذه الآية، وأنها في مؤمني أهل الكتاب. وقد روى الطبري عن سعيد بن جبير في هذه الآيات قال: نزلت في 70 من القسيسين بعثهم النجاشي، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا. ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني من قبل هذا القرآن كنا مسلمين أي موحدين مخلصين مستجيبين له. وقال الضحاك: الذين آتيناهم الكتاب أناس من أهل الكتاب آمنوا بالتوراة والإنجيل ثم أدركوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فآمنوا به. إذن هذه الآية في مسلمة أهل الكتاب. ثم قال: وإذا يتلى عليهم أي يقرأ عليهم القرآن قالوا آمنا به، آمنا بهذا القرآن، إنه الحق من ربنا، اعترفوا بأنه الحق الذي لا مرية فيه، وهذا دليل على إقرارهم به وإيمانهم به وتصديقهم به. إنا كنا من قبله مسلمين، كنا قد أسلمنا قبل أن ينزل الله هذا القرآن، وهذا دليل على صدق هذا القرآن، فإنهم كانوا مسلمين قبل أن ينزل، فنزل بما هم عليه من الحق، فدل على أنه من عند الله جل وعلا، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا. قال جل وعلا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أولئك هؤلاء مسلمة أهل الكتاب ومؤمنة أهل الكتاب، يؤتون أجرهم أي ثواب عملهم مرتين. وقد جاء في السنة ما يدل ويبين ذلك، وهو الحديث الذي في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. ومحل الشاهد منه قوله: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، فهذا يؤتى أجره مرتين، أجر إيمانه بكتابه وأجر إيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أورد ابن كثير ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، فقال قولا حسنا جميلا، وقال فيما قال: من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين، وله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره وله ما لنا وعليه ما علينا. فتبين بهذا الحديث أن المراد بيؤتى أجره مرتين يعني أنه يعطى ثواب عمله مرتين ويضاعف له الأجر، فمرة على إيمانه بنبيه، والمرة الثانية على إيمانه بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي بسبب صبرهم، بسبب صبرهم. قال ابن كثير: أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني، ولهذا قال بما صبروا أي على اتباع الحق، فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس. الحديث إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم، بسبب صبرهم، أولا لأن الدين يحتاج إلى صبر، والأمر الثاني أنهم صبروا على دينهم ودين أنبيائهم، وصبروا على سفه قومهم واعتراضهم وأذيتهم لهم، لأنهم كانوا في قلة من الأعوان، كما جاء في الحديث أن الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أحد من أهل الحق إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه صار يسأل فما وجد إلا ثلاثة علماء، عالم الأول لزمه من النصارى ثم مات، وطلب منه أن يدله على أعلم أهل الأرض ودله على آخر، فلما جاءه الموت دله على الآخر، فلما جاء الثالث الموت قال له دلني على أحد على ما أنت عليه، قال لا أعلم أحدا على ما أنا عليه، ولكن قد أضلك زمن نبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإنسان إذا كان في قلة من الأعوان أنه سيكون غريبا وسيؤذى، فيصبر فيحتاج إلى صبر. ولذلك صبروا، وكذلك صبروا لما دخلوا في دين الإسلام، صبروا على شتم قومهم وعلى مخالفة دينهم، فلا بد من الصبر على طاعة الله. ولهذا قال العلماء الصبر هو الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فلما صبروا أعظم الله لهم الأجر والثواب. قال جل وعلا: ويدرؤون بالحسنة السيئة. الدرء الدفع، درأت في كذا يعني دفعت في وجهه، والمراد كما قال الطبري يدفعون بحسنات أفعالهم التي يفعلونها سيئاتهم. فالدفع هو، فالدرء هو الدفع، كما في الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني ادفعوا إقامتها بالشبهات. من قامت عنده شبهة يدفع ويدرى عنه الحد. وقال ابن كثير: أي لا يقابل، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي لا يقابلون السيئة بمثله، ولكن يعفون ويصفحون. هذا أيضا معنى آخر وكلها حق، فهم يدفعون بحسناتهم السيئات فيعفون ويصبرون ويتجاوزون. قال: ومما رزقناهم ينفقون. هذه من صفاتهم، أنهم مما رزقهم الله من الرزق ينفقون منه في سبيل الخير، فيعطون الفقراء والمساكين والمحتاجين. ثم قال جل وعلا، أو قبل ذلك قال ابن كثير في تفسير الآية: ومن الذي رزقهم الله، عند قوله ومما رزقناهم ينفقون، قال: أي ومن الذي رزقهم الله من، أي ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم، والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات. ثم قال جل وعلا مخبرا أيضا عن صفاتهم الحميدة، وكما هو مقرر شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فهذا الذي ذكره الله عنهم شرع لنا، لأنه جاء في شرعنا ما يؤكده ويحث عليه. قال جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو كما قال الطبري قال: هو الباطل من القول. فإذا سمعوا القول الباطل أعرضوا عنه. قال الشوكاني: أعرضوا عنه تكرما وتنزها وتأدبا بأداب الشرع، فلا يشاركون أهله ويخوضون معهم في باطلهم. قال ابن كثير: أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم، بل كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه من صفاتهم الحميدة، إذا سمعوا القول الباطل والإثم أعرضوا عنه وتركوه ولم يخوضوا فيه ولم يشاركوا أهله. وهكذا ينبغي للمسلم، فإذا رأى الذين يخوضون في آيات الله يعرض عنهم، بل ولا يجلس معهم ويفارق مجلسهم. قال جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال ابن كثير رحمه الله وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب. ولهذا قال عنهم إنهم قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. وقال الطبري في قوله سلام عليكم يعني بعد أن ذكر أنهم يقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم نحن لنا أعمالنا التي نعملها ونسأل عنها ونجازى عليها وأنتم لكم أعمالكم تسألون عنها لا نرغب في عملكم ولا نريده. ثم قال سلام عليكم قال الطبري أي أمنة لكم منا أن نسابكم أو تسمعوا منا ما لا تحبون. يقول نحن لنا أعمالنا وأنتم لكم أعمالكم سلام عليكم يعني لكم أمنة منا لا نسبكم ولا نشتمكم ولا نفعل كما تفعلون فأنتم لكم أعمالكم ونحن لنا أعمالنا لا نبتغي الجاهلين. قال الطبري لا نريد محاورة أهل الجهل ومسابتهم لا نريد محاورة أهل الباطل ومسابتهم. إذن هذه حالهم حينما يسمعون اللغو يعرضون عنه ويقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم الأمنة منا أن لا نسابكم ولا نشتمكم ولا نخوض كما تخوضون ولا نبتغي الجاهلين لا نريدهم ولا نحبهم. وقد أورد ابن كثير ما أورده محمد بن إسحاق في سيرته قال قال محمد بن إسحاق ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغهم خبره من الحبشة يعني قدموا من الحبشة حينما بلغهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا لهم فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا. ثم قال ابن كثير قال ويقال إن النفر النصارى من أهل نجران فالله أعلم أي ذلك كان. وقال ويقال والله أعلم إن فيهم نزلت هذه الآيات الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون إلى قوله لا نبتغي الجاهلين. قال أي الزهري وقد قال أي ابن إسحاق وقد سألت الزهرية عن هذه الآيات في من أنزلنا، فقال: ما زلت أسمع من علمائنا أنهن أنزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله عنهم، والآيات في سورة المائدة، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين، يعني تدل على ذلك. والعبرة كما يقال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال جل وعلا لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول ابن كثير: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية أخص من هذا كله، فإنه قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه، يحبه حبا طبعيا لا شرعيا. يعني هنا يشير إلى أن محبة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت محبة إيمان وأخوة في الإسلام، وإنما محبة طبيعية، الرجل يحب ابنه وابن أخيه ويحب أقاربه، ولهذا ما كان يقوم به أبو طالب إنما كان من أجل الحمية، ما كان يقوم بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله لأنه لم يكن مسلما، وإنما كان حمية، ولذلك لم تنفعه بأن يخرج بها من النار أو أن يدخل الإسلام. قال: فلما حضرته الوفاة، يعني حضرت أبا طالب الوفاة وحان أجله، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة. ثم قال: وقال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج، كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة، حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك؟ فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا هو الصواب، أن الذي نزل في سبع أبي طالب هو قوله: إنك لا تهدي من أحببت، ولا يكاد يختلف المفسرون في هذا. وليس سبب ذلك وليس الآية التي نزلت ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم قال ابن كثير أخرجاه من حديث الزهري وهكذا رواه مسلم في صحيحه والترمذي عن أبي هريرة قال لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله فقال يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن يعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لأقر بها عينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم ذكر بعض الطرق. فهذا الحديث وهذه القصة تبين سبب نزول هذه الآية، وأن معنى قوله إنك لا تهدي من أحببت أن سبب نزولها هو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب، ولكن قد سبق في علم الله أنه لا يستحق الهداية. والهداية كما يقول أهل العلم هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وهذه قد أثبتها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني هداية توفيق للعمل، هداية توفيق للعمل وخلق الإيمان في القلب، هذه لا يملكها إلا الله، ولهذا نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. ومن هنا يتبين لنا أنه لا تعارض بين قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين قوله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمثبت غير المنفي، المثبت هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان وقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية هداية التوفيق للإيمان وخلقه في القلب، فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، يا نبينا إنك لا تهدي من أحببت، لأنه كان يحب إيمان أبي طالب، ولكن الله يهدي من يشاء جل وعلا وهو أعلم بالمهتدين المستحقين للهداية، لأنه العليم الحكيم، لأن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وجعل لذلك أسبابا وأعمالا يعملها العبد. قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فالجزاء من جنس العمل. ثم قال سبحانه وتعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي قالت كفار قريش وبعضهم يا محمد إن نتبع الهدى معك، وهذا يعني ملاينة من بعضهم واعتراف بأنه على الهدى، لكن عندهم ما يمنعهم، فقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نخشى أن يتخطفنا الناس من حولنا وتتخطفنا القبائل وتقاتلنا إذا تركنا دين آبائنا واتبعنا الهدى الذي جئت به. وهذا عذر بارد وساذج وغير صحيح، ولهذا قال جل وعلا منكرا عليهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا استفهام إنكار وتوبيخ، ألم نمكن لكم الآن حرما ومكة البيت الحرام ومكة نمكنها لكم حرما آمنا، فجعلناها حرما له حرمة لا يعتدى فيه ولا يقاتل، وجعلناه آمنا ويتخطف الناس من حولكم. يعني أنتم الآن وأنتم على الشرك والكفر وعبادة الأصنام، الله جعل هذا الحرم آمنا وجعلكم آمنين مطمئنين، وجعل الأرزاق والثمرات تجبى إليه وتجمع ويؤتى بها إليه من الطائف وغيرها، فكيف بكم إذا أسلمتم؟ من باب أولى. فأنتم الآن آمنون مطمئنون مع كفركم وشرككم، فإن أسلمتم فإن ذلك أجدر بأمنكم وإيمانكم وسعة رزقكم، لأن الإيمان سبب للأمن وسعة الرزق. هذا استفهام إنكار وتوبيخ. طبعا لا يستطيعون أن يجيبون على هذا، لا يستطيعون أن يجيبون عن هذا الإنكار. قال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، تجمع ويؤتى بالأرزاق إليه ثمرات من الطائف ومن الشام ومن اليمن رحلتي الشتاء والصيف. وقوله كل شيء، قال ابن عباس: أي ثمرات الأرض، يجبى إليه ثمرات كل شيء، قال أي ثمرات الأرض والأرزاق التي يكون فيها طعامهم ومأكولاتهم. ثم قال: رزقا من لدنا، هذا رزق نرزقه نرزقكم إياه من لدنا من عندنا، لا بعبادتكم ولا بقوتكم، فأنا الذي رزقتكم وأمنتكم مع كفركم، فكيف إذا أمنتم؟ إذا آمنتم فمن باب أولى يتسع ويكثر رزقكم وتزدادون أمنا وإيمانا. فهذه الحجة التي قلتم حجة باطلة. قال جل وعلا: ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر هؤلاء الناس لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل، هو الذي رزقهم ووهبهم هذه النعم، وهذا تعريض بهم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد